بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف، شديد سواد العين، شديدة بياض العين، وزوجناهم بحور العين أي أنكحناهم. ثم ذكر رواية عن حميد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. كذلك أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: روحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد صوته خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأت ريحا ولنصفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. في هذه الترجمة بيتكلم الإمام البخاري رحمه الله عن الحور العين، عن حور العين نساء أهل الجنة، وكما بين من وصفهن، وكذلك أنها شديدة سواد العين، شديدة بياض العين، أي واسعة العين، أي واسعة العين، شديدة السواد والبياض. وربنا سبحانه وتعالى كما ذكر في كتابه ووصف نساء الجنة أزواج مطهرة، أزواج مطهرة، قال: وزوجناهم بحور عين أي أنكحناهم. وذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يسر أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، يرى هذه الكرامة، فمن فضل الشهادة أن معلوم أن الشهيد له سبع خصال كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه يزوج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. يبقى الشهيد عند رب سبحانه وتعالى سبع خصال، من هذه الخصلة هو أنه يزوج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يسر أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد. يبقى لو قبضت روح المؤمن وراء ذلك المقعد من الجنة وينعم أيضا في الجنة، يبقى لا يتمنى أبدا أن يعود مرة ثانية إلى الأرض، لما عندما يمتع بالجنة وبنعيم الجنة، إلا الشهيد، شهيد عند ذلك يتمنى لو عاد مرة ثانية إلى الدنيا. ولكن لماذا؟ حتى يقتل مرة أخرى، لما يرى من هذا الفضل للشهادة وهذه الكرامة التي يعطاها الشهيد عند ربي سبحانه وتعالى. ما من عبد يموت له عند الله خير يسر أن يرجع للدنيا، وأن له الدنيا ما فيها إلا الشهيد. يبقى لو قبضت روح المؤمن وراء ذلك المقعد من الجنة وبه يتمتع في الجنة وفي أنارها ومع ثمارها، يبقى لا يتمنى أن يرد مرة ثانية إلى الدنيا عندما يرى ذلك النعيم، غير أن الشهيد يتمنى لو عاد مرة ثانية إلى الدنيا حتى يقاتل ويجاهد في سبيل الله فيقتل مرة أخرى، لما يرى من هذه الكرامة وهذا الفضل الذي يعطى ذلك الشهيد عند ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الرواية الثانية أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: روحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. وقلنا أن الغدوة وروح الغدوة، يبقى السير في بداية اليوم إلى منتصف النهار، والروحة تبدأ من بعد منتصف النهار إلى المغرب. يبقى متى صار في أي وقت من أوقات النهار؟ قال وخير من الدنيا وما فيها، عبارة عن يعني مسير هذا الإنسان في بداية النهار أو في وسطه أو في أواخره، يبقى خير من الدنيا وما فيها، مجرد كده سير المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولقاب قوس أحدكم من الجنة، أو وضع قيد يعني صوته، خير من الدنيا وما فيها. ثم ذكر الشاهد ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، مجرد اطلاع فقط لملأت ما بينهما، ولملأته ريحا ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، حتى الخمار اللي هو على رأس الحور العين خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. يبدأ الكلام عن الحور العين وعن جمال الحور العين ووصف الحور العين في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة، وكذلك جاء ذلك الوصف عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كما أن الإنسان بيبقى له الرغبة في النساء، فمتاع أهل الجنة أيضا بالنساء، ولكن شتان بين الأمرين، أزواج مطهرة كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك للشهيد عند ربي سبحانه وتعالى أنه يزوج 72 زوجة من الحور العين. ثم ذكر الباب التالي، قال باب تمني الشهادة، قال باب تمني الشهادة. ثم ذكر رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيدي لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن وليد عن غير إمرة ففتح له، وقال ما يسرنا أنهم عندنا، قال أيوب أو قال ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تذرفان. فقال باب تمني الشهادة، يبقى أن يتمنى الإنسان لو يقتل أو يموت في سبيل الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يتمنى الموت لضر أصابه، ويعني نهى أن يتمنى الإنسان الموت لضر أصابه، لكن بالنسبة للشهادة يبقى شرع لنا نتمنى الشهادة في سبيل الله، وأن هذه المنزلة والكرامة التي يعطاها الشهيد عند ربي سبحانه وتعالى. الشهيد له 7 خصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو طلب الشهادة بصدق، فالله تعالى بيجعل هذا الإنسان ينال منزلة شهداء حتى لو مات على فراش، لكن الشاهد من كده لو طلب الشهادة بصدق من نفس من قلبي فعلا يتمنى ذلك، لو جاهد في سبيل الله وقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى وكان صادقا في مطلبه، فينال منزلة شهداء حتى لو مات على فراشه. يبقى إذا طلب الشهادة بصدق ربنا سبحانه وتعالى يعطيه ثواب الشهيد حتى لو لم يقتل في أرض المعركة، حتى لو مات على فراشه. فلذلك قال باب تمني الشهادة. وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيدي لولا أن رجال المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملوا علي ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. يبقى ده بيجيب على سؤال لماذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في كل مع كل السرايا والغزوات التي أرسلها، يبقى لماذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع كل السرايا والغزوات التي كان يجهزها ويؤمر عليها أميرا. يبقى ذكر ذلك لولا أن رجال من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما يحملوا علي، يبقى لا يستطيعون الخروج، يبقى يعجزون عن الخروج في كل غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. يبقى ده جبرا لقلوبهم لخواطرهم، وكانوا صادقين كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطيب أنفسهم يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملوا علي. قال: ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. ثم قال: والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وبالتالي ده طلب المستحيل، ده أمر مستحيل أساسا، لكن جاز الدعاء بطلب المستحيل بالنسبة للخير. وفيها بيان أيضا لفضل الشهادة وأيضا منزلة الشهيد عند ربي سبحانه وتعالى، كما بيّن في الرواية السابقة أن الشهيد يتمنى لو عاد مرة ثانية إلى الدنيا لكي يقتل مرة أخرى في سبيل الله سبحانه وتعالى، لما يرى من هذه الكرامة وذلك الفضل الذي يعطاه الشهيد عند ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وبينا طبعا تصحيح المفاهيم بالنسبة للشهادة، هو مش بيخرج كده طلبا لرصاصة بتستقر في قلبي حتى يموت، لا، ده هو خارج للدفاع عن دين الله عز وجل، خارج لكي يذوب عن دين ربي، خارج لنصرة الإسلام نصرة الدين لكي تكون كلمة الله عليا. فقد يرزق الشهادة، يعني قلنا غير المفهوم من البعض، يعني يريد أن يخرج في جهاز في مكان كذا وكذا حتى تأتي رصاصة فيموت في سبيل الله. الصحابة كانوا يخرجون من أجل أن تكون كلمة الله عليا، يعني يريد بذلك رقاب الكفار، ولكنه قد ينال الشهادة. يبقى ده مفهوم غير المفهوم، ده ذهب خرج لنصرة الدين ولإعلاء كلمة الرب سبحانه وتعالى، فقد ينال الشهادة. قلنا لأن غالب الأمر أن يعني ممكن يتعرض للقتل في ذلك، غير لما الإنسان يكون ده مفهومه، يعني يتمنى لو تمكن منه العدو حتى يقتله، لا، ده كانوا يخرجون يتمنون أن يتمكنوا من العدو لقتله وإزالته، لكن يصاب بمثلا أو يقتل أو يجرح، يبقى ده ما كانش هو ده الهدف أساسا، يعني مش هو ده الهدف اللي خرج، وبالتالي كان عاري الصدر، لا، كان يقاتل ويدافع، والصحابة كانت تعود ثم تخرج مرة ثانية. لكن هنا في هذه الرواية: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ده لبيان بس منزلة الشهادة وأتمني الشهادة. يبقى أنا أتمنى الشهادة ده شيء، لكن مش معنى كده أنه يخرج ويبقى عاري الصدر كده ويتعرض للهلكة، ولكن ده بيخرج ليجاهد ويدافع ويذب عن دين ربي سبحانه وتعالى وينصر ذلك الدين، وأيضا هو يزيل هذه الطواغيت التي تمنع من وصول الحق إلى الناس، ولكنه يرزق مع ذلك الشهادة. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب أي قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن وليد عن غير إمرة ففتح له. يبقى دي كان الغزوة مرتبة هذه الصورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر زيدا، فإن مات زيد يبقى يؤمر من بعده جعفر، فإن مات جعفر يؤمر بعده عبد الله بن رواحة، وبالتالي يبقى وقف الأمر عند ذلك. فقتلوا هؤلاء الثلاثة في هذه الغزوة، وبعد ذلك اختاروا خالد بن الوليد، قال: عن غير إمرة ففتح له، يبقى من غير تعيين من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اجتهدوا، لابد أن يكون هناك قائد بعدما قتل هؤلاء الثلاثة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وما يسرنا أنه عندنا، أو قال: ما يسرهم أنه عندنا وعيناه تذرفان، لما رأوا من الكرامة بالشهادة، فلو يتمنون العودة إلى الدنيا لم يكن إلا من أجل الشهادة. ما يسرنا أنهم عندنا بعدما فازوا بهذه الشهادة، بعدما فازوا، وأن عرام الفراق أساسا يعني بيتألم إنسان من فراق، لكن يعني ما يسرنا أنهم عندنا، لما يسرنا أنهم عندنا لأنهم نالوا هذه الكرامة وهذه الشهادة التي يتمناها المسلم الصادق في دفاع عن دين ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب فضل من يسرع في سبيل الله فمات فهو منهم، قول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقع أي وجب. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم، فقلت: ما أضحكك؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت: فادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها، فقالت مثل قولها فأجابها مثلها، فقالت: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوهم قافلين فنزلوا الشام، فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. قال: فضل من يسرع في سبيل الله، فمات فهو منهم، أي أنه شهيد، أي أنه شهيد. قلنا لأنه خرج للغزو، يعني خرج للغزو فهو مات حتى لو كان قافلا، حتى لو كان قافلا، يعني حكم الراجع من الغزو كحكم الذاهب إليه، يبقى حكم الذاهب إلى الغزو كحكم الراجع، يبقى الراجع من الغزو كده القافل من الغزو حكمه أيضا حكم ذلك الغازي، إن لم يقتل في المعركة ولكن مات وهو قادم من بعد الغزو، يبقى أيضا لو مات كان شهيدا كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. وكذلك ما قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله بالنية، يبقى النية كانت صادقة، يبقى النية كانت صادقة، لو مات يبقى له أجر ذلك الشهيد. وكذلك كما بيّن أنس بن مالك رضي الله عنه في هذه الرواية عن خالته أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم، فقلت: ما أضحكك؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة، يعني بيان لفضل هؤلاء وللكرامة التي يعطاها هؤلاء، حالهم كحال الملوك على الأسرة. قالت: تدعو الله يجعلني منهم. فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها، فقالت مثل قولها فأجابها مثلها، فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوهم قافلين، يبدأ في الرجوع، فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. يبقى حكم الراجع من الغزو القافل منه يبقى حكم أيضا الذاهب إليه، يبقى يتكفل ربنا سبحانه وتعالى بهذا الإنسان متى خرج من بيته حتى يعود إلى بيته، حتى يعود إلى بيته. وهذا أيضا ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في إجاباته لهذا الرجل الذي سأل: دلني على عمل يعد الجد. قال: لا أجده. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تدخل مسجدك؟ متى ذهب الغازي حتى يعود إلى بيته، حتى يعود، فهل يستطيع أن تدخل مسجدك؟ فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر حتى يعود هذا الغازي. بمعنى الكلام هو حكم الراجع كحكم الذاهب إلى الغزو، فالله تعالى يتكفل به، فمن مات فهو منهم أو من صرع في سبيل الله فهو منهم، كما بوّى الإمام البخاري رحمه الله وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب من ينكب في سبيل الله، يتكلم على الجراحات حتى لو جرح الإنسان، ولكن كل دي معقودة أن تكون فعلا خالصة لله سبحانه وتعالى. يبقى إن الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، الله أعلم بمن ينكب في سبيله، يبقى ده أساسا إفخارك فعلا يعني صادقا من قلبه، وده عمل خالص لله سبحانه وتعالى، لا يرجو به رياء ولا سمعة ولا يرى مكانه عند الناس أو غير ذلك، لكن هدفه كله هو إخلاص هذا العمل لله سبحانه وتعالى. قال: باب من ينكب في سبيل الله. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم خالي، خالي اللي هو حرام ابن ملحان: أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا فتقدنا فأمنوه. فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوماه رجل منهم فطعنه فأنفذ، فقال الله أكبر فزت رب الكعبة، ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل قال أمان فأراه آخر معه، فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم أرضاهم، فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعد فدع عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني الحيان وبني عصية الذين عصوا الله تعالى ورسوله. ثم ذكر رواية أيضا عن جندب ابن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت أصبعه فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. باب من ينكف في سبيل الله يجرح، حتى الجراحات يبقى لو خرج يجاهد في سبيل الله جرح، يعني جرح يبقى الجراحة دي لو كان فعلا خارج في سبيل الله يبقى هذه الجراحة أيضا يعني تعدل هذا الإنسان، وكذلك بيأتي بها يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك كما يذكر بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله. قال من ينكر في سبيل الله، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أقوام من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم خالي أتقدمكم، يعني خشى أن يكونوا هؤلاء الناس يعني عندهم خيانة، فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا، وخشى تقدم كده عن أصحابه حتى ينظر إلى أحوال هؤلاء، يبقى إن خانوا وقاموا بقتله يبقى استطاعت الصحابة عند ذلك أن يفروا من القتل. فتقدم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوماوا رجل منهم فطعنه فأنفذ، فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة، شهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعرق صعد الجبل، فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أن قد لقوا ربه فرضي عنهم وأرضاهم، فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. كان قرآن نزل قرآن، وهذا كان قرآن بيطلى ثم نسخت يعني هذه التلاوات ثم نسخ بعد، لكن هي نزلت كتلاوة وكقرآن ثم نسخ بعد. فدع عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني الحيان وبني عصية الذين عصوا الله تعالى ورسوله. يبقى من ينكر في سبيل الله سواء بقى حيجرح أو حيقتل يبقى طالما كان في سبيل الله أجره يقع على رب سبحانه وتعالى. وأيضا في رواية ثانية عن جندب بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت أصبعه يبقى أصيب في أصبعه، فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، يبقى الدماء اللي هي هتخرج منها كنتيجة الجراحة يبقى كل ذلك في سبيل الله. لذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي قال باب من يجرح في سبيل الله عز وجل، قال باب من يجرح في سبيل الله عز وجل، يبقى حينكف في سبيل الله سواء يعني الأمر ده قتل أو إن هو أصيب بجراحات، حتى الجراحات يبقى كما بوب الإمام البخاري رحمه الله كما بين من هذه الرواية التي تذكرها أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيلي، يبقى الله أعلم بمن يكلم في سبيل جراحة يبقى يجرح، يبقى باب من ينكر في سبيل الله يبقى سواء كان بالقتل أو بالجراحات. ثم بيتكلم بعد كده على مسألة جراحة، يعني قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيلي إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك، يبقى هي دماء لكن ريحة ريح المسك، اللون لون الدم يبقى هذا الدماء اللي هو يبقى أصيب أو نتيجة الجراحة نفى يعني بهذه الدماء للتسيل منه، يأتي يوم القيامة أيضا هذا الجرح ويسيل منه الدماء اللون لون الدم لكن الريح ريح المسك، الريح ريح المسك. يبقى كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. قلنا على الرغم أن احنا رائحة بيكرهها الإنسان بينفر منها وقلنا خاصة مع قبيل الغروب بتزداد تصاعد هذه الأبخرة كنتيجة خواء المعدة، فيكره الإنسان هذه الرائحة. لكن هذه الرائحة التي نكرهها هي أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها أثر طاعة، أثر طاعة. هنا كما بيّن أيضا أن اللون لون الدم والريح ريح المسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده حال الإنسان الذي يكرم في سبيل الله، يبقى مش مجرد جراحات فقط، لكن والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يبقى بنقول إن كل من مات في أرض المعركة في اللقاء بين الكفار والمسلمين بدأ شهيد، لكن هو شهيد عند ربه سبحانه وتعالى دي مسألة أخرى. احنا بنحكم كده حكم عام شهيد، لكن قلنا فلان شهيد يبقى حكمنا له إن هو هيحصل على هذه الخصال الست، هيحصل على هذه الخصال السبع، لكن ده شهيد عند ربه أم لا؟ يبقى على ذلك لا ندري، يبقى يتوقف ليه؟ والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. إذا في عمل قلب كده ليس لنا سبيل أن نطالع على ذلك، مهما وجدنا من قوة هذا الإنسان وبذل هذا الإنسان وإقدام هذا الإنسان، لكن لا ندري، لنا حدود إحنا نقف عندها. أنا كعبد كده أقف عند ذلك. ساعات بتبقى الكلام في مجاملات، يبقى فلان ده شهيد فلان شهيد، كأنها تطيبا لأهلي، تطيبا لأهلي، ولكن ليس بقولنا، يعني ليس بقولنا. يبقى الشهيد عند الله عز وجل لمن؟ ده سؤال طرح على النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل كذا وكذا، في ذلك سبيل قال من قاتل لتكون كانت الله عليها فهو في سبيلنا. وبالتالي قال والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. يبقى إحنا لنا حدود، ما فيش مجاملات خاصة في دين الله سبحانه وتعالى. لو حكم الإنسان هذا شهيد عند ربه سبحانه وتعالى يبقى على ذلك له هذه الخصال السبع، له هذه الخصال السبع من أهل الجنة، حكمنا أنه من أهل الجنة. لكن ترى نحن ندري عمل القلب، بتدريش عمل القلب، لكن الحكم كده كل من مات على أرض المعركة الدائرة بين المسلمين والكفار، فمن مات من المسلمين يبقى كان شهيدا، كان شهيد لأنه قتل على أرض المعركة، لكن هو شهيد عند ربه سبحانه وتعالى، يبقى لا ندري، نقف عند ذلك الحد. أنا كعبد، لماذا؟ لأنه الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. يبقى قف عند ذلك الحد ولا تتعدى، ولا افتات الإنسان على ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب التالي، باب قول الله عز وجل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين والحرب سجال. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل قال لو سألتك كيف كان قتالكم إياه فزعمت أن حرب سجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. يبقى هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما اللي هو الأجر والغنيمة، وإما أن تكون الشهادة. يعني نقول يبقى نتيجة الغزو إما يبقى حيندو الإنسان ويفوز بأجر وغنيمة، أو إن هو حيفوز بالشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك يبقى أي كفتين، يبقى هي كلها مكاسب للمسلم، سواء كان رجع بأجر وغنيمة أو إن هو يبقى أجر وثواب ذلك الغزو ومع الغنيمة، أو رجع أو نال الشهادة. أبو سفيان رضي الله عنه أخبر ابن عباس رضي الله عنه أن هرقل لما سأله قال سألتك كيف كان قتالكم إياه فزعمت أن الحرب سجال ودول، يبقى هم هزموكم مرة وانتم هزمتوهم مرة، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. أدي قراءة هرقل للمشهد، قراءة هرقل للمشهد. يبقى قلنا ليه؟ لأن ده مدخل شيطاني، الشيطان يدخل، يعني لو كنتم على الحق فكيف تهزمون، يعني إن كنتم على الحق كيف تهزمون، لا ده الحرب سجال ودول، يعني كما قال هرقل فكذلك رسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة والعاقبة للمتقين كما قال ربنا سبحانه. يبقى اللي صبر الإنسان وطيب خاطر الإنسان وقلب الإنسان قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني في كل الأحوال مكاسب، إما أنه هو عاد بأجر وغنيمة أو عاد حتى بالأجر، وإما أن تكون نال الشهادة. يبقى كلها مكاسب، ده بالنسبة للمسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لأن الله أشهدني قتال المشركين ليرن الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت رسول الله ما صنع؟ قال فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببناني. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص، فقال أنس يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قال أنس بن النضر أخو الربيع بنت النضر هي عمة أنس بن مالك رضي الله عنه، قال لا تكسر ثنيتها، فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أور. ثم ذكر رواية عن خريج بن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وقوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال باب قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه يعني وفوا بما بهذه العهود والمواثيق، وده حال الإنسان يعني المؤمن يعرف بوفاه بعهد الله عز وجل وبميثاقه، فلا ينقض ذلك العهد ولا الميثاق، ده حال المؤمن. لكن حال المنافق تراه دائما يبقى لا يفي بعهد ولا ميثاق، حاله كحال الكافر أنه لا يفي بعهد ولا ميثاق، أما بالنسبة للمؤمن فتراه يفي بعهد الله عز وجل وكذلك بميثاق. قال المؤمنين رجال صدقوا عن الله عليه، فمنهم من قضى نحبة منهم من مات ومنهم ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم ذكر هذه الرواية منهم أنس بن النضر رضي الله عنه كما قال أنس رضي الله عنه أنس بن مالك قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، قلنا لا يلام أحد عن غيابي عن بدر، قلنا لأن بدر أساسا لم يخرجوا للغزو ولكن خرجوا من أجل مصادرة عير قريش، فلم يكن هناك عزم على الصحابة رضي الله عنهم في الخروج، ولكن هم خرجوا من أجل العير لم يخرجوا لقتال، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد وقدر شيئا آخر أن تكون هذه الغزوة بين المسلمين والكفار ويكون النصر حليفا للمسلمين كما هو معلوم. فغاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر يبقى غيابه قلنا لأنه لم يكن عزم على الصحابة أن يخرجوا وما كانش هي غزوة أساسا فتخلف، هو لم يتخلف لأنها كانت غزوة ولكن كانت لمصادرة عير قريش، فمن أراد أن يخرج خرج. فقال رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لأن الله أشهدني قتال المشركين ليرن الله ما أصنع، يعني أخذ على نفسه عهد كده يعني يتمنى لو كان هناك لقاء آخر بعد بدر، وغاب عن بدر وبالتالي لو كان هناك لقاء آخر ليرن الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد دي الغزوة التالية وانكشف المسلمون أنك نتيجة لمخالفة الرماة قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني الصحابة، قلنا لما انكشف الأمر كنتيجة لمخالفة الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند ذلك اعتذر يا رب سبحانه وتعالى من صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر، يعني هو مفيش بديل عن الجنة، قلنا صدق يعني صدق الصحابة رضي الله عنه في مطلبه. يبقى الجنة يعني لا يرى غير الجنة. فإني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت رسول الله ما صنع، يعني بيكلم على يعني قوة شجاعة أنس بن النضر رضي الله عنه. وأيضا قال إني أجد ريحها من دون أحد، يعني ممكن إنسان يشم رائحة الجنة، نعم، يعني من صدقه مع ربه سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لما تكلم صنفان من أهل النار لم أرهما، منها نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رسلنا كاسمة البخت، لا يجدن ريح الجنة، ريحها يوجد على مسيرة كذا وكذا. يبقى ريح الجنة يوجد على مسيرة كذا وكذا. يبقى لما يتكلم على صنفان من أهل النار لم أرهما، يبقى قوم معهم أذناب ما أصيات كأذناب البقر يضربون من الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رسلنا كاسمة البخت المائلة، لا يجدن رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد على مسيرة كذا وكذا، يعني على مسيرة يبقى قبل الدخول أهو. وبالتالي رائحة الجنة يعني بتأتي مع صدق الإنسان، صدق الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى. فأنس بن النضر رضي الله عنه قال إني أجد ريحها من دون أحد. فقال سعد فما استطعت رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، يعني زي ما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه عن شجاعة وإقدام أنس بن النضر رضي الله عنه. سعد بن معاذ رضي الله عنه بيصف ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فما استطعت رسول الله ما صنع، يعني نقول يعني إقدام وشجاعة، عدم مهابة الموت، أصحاب قضية وصاحب قضية. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، يعني ما فيش جزء من جسدي إلا وتجد به جراحة، سواء بقى نتيجة يعني ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، كل ده كان موجود في جسدي. حد لما يتخيل عدد يعني الجراحات دهيت لما توزع وتفرق على جسدي، هنجد فعلا الجسد مغطى تماما بالجراحات. وهذا لم يثنيه عن الإقدام والشجاعة، لم يثنيه، يعني لو إنسان كده جرح يعني حتى لو كانت جراحة بسيطة فبيمكث يتألم، يعني يمكث ويتألم، ولكن ده جراحات، ولابد إن إحنا يعني نرى ضربة بالسيف. ده مين اللي كان بيضربه السيف؟ ده كافر، يعني الضربة دي ضربة للقتل، يعني ضربة للقتل، أو طعن برمح، يعني مش هيطعنه كده طعن خارجي مجرد إن هو يجرحه، ولكن دي طعنة برمحة يعني تنفذ من بدني، أو رمية بسهم، يعني دي كلها أساسا صادرة من الكفار ضد أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه. عشان نتخيل يعني شكل الضربات دي إزاي، شكل الطعنات دي إزاي، مش طعنة كده مجرد طعنه، لا دي طعنة نقول للموت، ضربة للموت، رمية بسهم للموت. ومع ذلك يعني تحامل حتى آخر رمق، وجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته بمناني. الربيع دي بنت النضر رضي الله عنها، أخت أنس بن النضر، عمة أنس بن مالك، هي اللي عرفت أخوها بمناني، يبقى علامة معينة كده مناني بصبعه يعني. فقال أنس كنا نرى ونظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدأوا تبديلا. رجال صدقوا، ربنا سبحانه وتعالى يصفهم بالصدق، فأنهم يعني وفوا بهذه العهود وهذه المواثيق، فهو أخذ ذلك العهد. اللهم إني أعتذر إليك، يعني قال لأن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، وفعلا يعني صبر على ذلك حتى قتل. يبقى ده نقول لم يتراجع، فوفى بذلك الأمر، لذلك نزلت الآيات كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم قضى نحبه ومنهم ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الآيات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.